الحقيقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة وللحديث بقية. لازلنا مع حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي قال فيه: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار، وافترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وعندما سئل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن منهج هذه الفرقة قال عليه الصلاة والسلام: هذه الفرقة النجية، قال: من كانت على ما مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. حدثنا عن هذا المنهج القويم، منهج السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم، وعلى من سار على طريقهم بإحسان اليوم الدين، وأن هذا المنهج لا بد وأن يكون واضحا وأن يكون فيه تمايزا بين الفرق المنحرفة، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوضح أن 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منها. نشرف ونسعد في هذه الحلقات بعالم جليل من علماء المسلمين، فضيلة الأستاذ الدكتور محمد حسن عبد الغفار. يا مرحبا بشيخنا. أهلا وسهلا. رضي الله عنك سيدنا. الله يحفظكم وإياكم. رفع الله قدرك. أشرف جدا أنا ما أحضر. الله يحفظكم شيخنا، شرف لي يا سيدنا. شيخنا الحبيب، بفضلتك طمنت المشاهدين في الحلقة اللي فاتت في هذا الحديث، أن البعض كان يقول أن 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، يعني السواد الأعظم من أمة الإسلام في النار. ففضلتك طمنت المشاهد وأن سواد أمة الإسلام على المحجة البيضاء، على لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهم يعني في عموم أهل السنة والجماعة. نعم فضل. نعم فضل. محتاجين نتكلم شيخنا في نقطة مهمة، وهي ما هي صفات هذه الفرقة النجية حتى يعني نعمل على أن نكون من هذه الفرقة التي ينجيها الله سبحانه وتعالى. الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. يعني يجدر بنا أن نبين للمشاهد الكريم مسألة السواد الأعظم والمسألة في، لأننا سنجمع بين أمرين لابد من إظهارهما. وهو أن أهل السنة والجماعة قلة في أهل البدعة والضلالة، والكلام على أنهم السواد الأعظم. نبين كيف يكون الأمر بهذا. يقول ابن تيمية ووصف الفرقة الناجية بأنها أهل السنة وهم الجمهور الأكبر والسواد الأعظم، وأما الفرق الباقية فإنهم أهل الشذوذ والتفرق والبدع والأهواء، ولا تبلغ من هؤلاء قريبا من مبلغ الفرقة الناجية فضلا عن تكون بقدرها. والحقيقة ما قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين أهل الإسلام بالنسبة لأهل الكفران كالشعر السوداء في الثور الأبيض أو كالشعر البيضاء في الثور الأسود، وهذه طمئنة لأهل السنة والجماعة، طمئنة لأهل الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني بشرنا ربي أن تكون أترضون أن تكونوا يعني ثلث أهل الجنة، ربع أهل الجنة، هم يكبرون. الله أكبر. فقال وأحصي الله بكفيه ثلاث حسنات. الله أكبر. وهذه شوف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقبض الله قبضة من أهل النار فيخرج كل من كان من قال لا إله إلا الله وإلا ما يعمل خير القط ويدخلهم الجنة الجهنميون. الغرض المقصود بأن هذه بشارة للأمة الإسلامية، لكن أيضا لابد أن نقول حتى لا يكون في تضاد أو في تناقض ما بين الأصالة، لأنها من معين واحد. لكن في الحقيقة أهل السنة والجماعة بالنسبة لأهل البدعة والضلالة هم في قلة المستمسكون، يعني في السواد العظم المسلمين والعوام، ناس أهل خير وأهل فطرة. لا يتدعون في دين، لا يخالفون. لكن فضلتك المستمسك بالسنة على الحقيقة على هؤلاء هم الغرباء الذين قالهم النبي صلى الله عليه وسلم. بالضبط، حتى يكون لا تناقض. يقولون تتناقضون؟ لا تناقض. يقولون المستمسك حقا الذي سينصر الله بالدين، الذي يعز به المسلمين، الذي ترفع رايته ويكون هو طوق نجاة للأمة الإسلامية، هم قل، ليسوا بكثرة. وكما العلماء يعني على مراتب ثلاثة. يعني قد تجد كثير من يحمل العلم كما يقول فيه يحمل كتب التسعة كتب 13 كتب كلام بقى، يعني كما قلت إكثار الكلام، ودي طائفة معينة ما يجمع هم الذين اخترعوا هذا الباب في هذه المسألة. لو قلنا بقولهم وقلنا ممتاز جمع العلم، أين هو من العلماء؟ فهم مراتب ثلاثة. العلماء مراتب ثلاثة، أعلاها وأرقاها وأسماها الفقيه المحدث الذي أعطاه الله جل وعلا نصاب العلمين، علم الحديث وعلم الفقه، وطبعا يكون وتد في إتقان العقيدة. ده كان الكبريت الأحمر. الشيخ صالح المصري وهو بيموت قال له شيخ ابن المجد صالح ابن المجد اللهم أمين. يعني اكرمه وفرج كربه، هو ورجل فاضل مهذب مؤدب له باع من الدعوه والوعظ. ذهب للشيخ وساله عن العلماء، قال العلماء كثر. حتى هذه انا لست مع الشيخ صالح بن المجد فيه، العلماء ليسوا كثر. الساحه اكثرها وعاظ ودعاء وناس لهم ثقافه اسلاميه، واحد يخطط ويعمل لك التخطيط الكذا والاعداد المنهجي الكذا، كل هؤلاء يعني اصحاب وعظ على خير. الامه تحتاج الى هؤلاء والى هؤلاء، لكن الامه ارتكازه على من فوق ان الله لا ينزع العلم، لا يقبض العلم انتزاعا، ينتزعه من ولكن ولكن لا يقبض العلماء. حتى لم يبقى عالم لم يبقى عالما في الرواية الاخرى، اتخذ الناس رؤوسا في الرواية فسغل فافتوا بغير علم فضلوا واضل. وهذا ما حدث ما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم، ان يبسط ان يقبض العلم، لا يقبض انتزاعا لكن يقبض قبض العلماء، ويظهر علماء ويظهر العلماء الجهال والعلماء علماء الفتنه الذين يجيزون الشذوذ الان ويجيزون دعاء على باب الجنه. يا رب سلم دعا على باب الجنة. الغرض المقصود في هذا الباب أننا نقول بأن هؤلاء العلماء قلة. فقال العلماء كثر وأنا لست معه فيما قال، لكنه قال لكن أين العلم الفقيه؟ أنا أقول ابن رجب رتب رواتب العلماء فقال يعني على الفقيه والمحدث والفقيه المحدث. قال فأرقاها مرتبة وأسماها هو الفقيه المحدث والعالم الذي جمع بين العلمين وكن وتد إتقان في العقيدة. هذا كالكبريت الأحمر، وهذا الذي لابد الرجوع إليه. لأنها أصلا في هذا الزمان لابد الرجوع إلى الرسوخ في العلم. إيه اللي عامل الدوشة دي في السوشيال ميديا اللي هم فقهاء الكيبورد وأيضا العوام. العوام أخذوا درجوا، هذه مشكلة كبيرة لما يجمع، هم اللي اخترقوا لنا هذه الفتنة الكبيرة. إنما يجمع يعني عشان أهم شيء عندهم الكثرة، فإذا قال عالم بكلام الله لا يوافق هواهم يشنون عليه إغارة. فهو يخاف يرتجف يقول لا لا أنا ما كنتش أقصد ده، أنا قصدت كذا وكذا. لا، ده يتقال لهم كده أنا موجود، ما فيش ما يطلبه المستمعون، الجميع بره. ما هو فين بقى؟ ما هو فضلتك النقطة اللي كنت تتكلم فيها نقطة مهمة. ان الساحة تمتلئ بوعاظ ودعاء فاضل لهم كل احترام وتقدير. لكن اغلبهم يعني يريد ان يقول ما يطلبه المستمعون عشان تكسر اللايكات بالظبط ويكسر المستمعون بالظبط. والا عفوا يعني عامل سيدنا زي بتاع المطاعم او سوبر ماركت. انا لو انا كسر منتقديني مش هيبقى في لايكات كتير وناس تنصرف عن صفحتي، فبالتالي لازم احافظ عليهم يعني. وهذه مشكلة كبيرة. الناس دول غلابة لأنهم أصلا أيضا لم يربوا قلوبهم على الله جل وعلا. شوف حتى القبول والرد فين؟ فوق مش تحت، مرتب فوق مش تحت، محدش يملكه. قال الله تعالى وألقيت عليك محبة مني. الله أكبر، ألقيت عليك محبة مني. فالقبول والرد منين؟ من فوق مش من تحت. وهذا المفترض يا شيخنا الحبيب، هذا المقياس يجعل الداعية لا ينتظر بقى من حد يرضى عنه ولا ما يرضاش، كل سواء فليرضى عني الناس او يسخطوا يعني، كله سواء. ما فيش في دماغتنا حد. بالظبط. النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه اعرابي، قال اعطيني فان مدحي زين وذنبي شين. ده بقى النبي صلى الله عليه وسلم تهديد بقى. وبعدين تهديد، انت هتعرف الشاعر حضرتك شعراء هناك الامراء يعطوا الاموال الطائله خايفين من بيت شعر ينزل فيه. الرجل دخل عليه قال يعني شاعر دخل على على على ولي العهد والده بيلعب بالحمام. فقال له ما اجمل ما تفعل، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق الا في خف او حافر او نصل او جناح. زود من عنده ايه؟ جناح او جناح. شوف ولي العهد يعمل ذلك. فملأ يده ذهبا بثقله، طلع ثم قال ارحل والله اني اعلم ان قفاك قفا كذاب. الله، وان النبي لم يقل بذلك. صلى الله. تخاف منه؟ نعم. شوف ايش انا؟ فالحاصل ان اصلا العالم الحق الراسخ هم كلهم سيرجعون له. حضرتك ذكرت حديث ووقفت عندما ذهب رجل ذهب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال اعطيني فان مات اعطيني فان مات حزين وزن مشي. فقال له ذاك الله. الله. انا بتكلم الثاني قال له اعطاه. النبي قال له ذاك الله. سبحانه وتعالى. الممدوح بحقه من مدحه الله. والممدوح وده بقى يجعلك تجابه الجميع. وانت لا تعبأ باحد. نعم. فاهم حضرتك؟ قلبك مائل لمن؟ الى الله. والله سيظهرك سيظهرك. حنيف. هو هذا. كان ابراهيم عليه السلام. نعم. وشوف والعملة الزائفة لا تروج على الله. الله اكبر. العملة الزائفة لا ترجع على الله. نعم. كل واحد يفعل ذلك اصغر مشكلة. ابن القيم اشار الى ذلك. قد يدعو المرء لربه سنين وفي حقيقة الامر هو يدعو لنفسه لا يدعو. سبحان الله. سبحان الله. قلت لشيخ من المشايخ الكبار سمعت رجل قال لي شوف ايه دي قلت له لمين؟ قال لي لو قال لي الشمال هتكون شمال. جن جنوني. وذهبت له هو. فقلت له اسمع قول الله تعالى سبحانه وتعالى: ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوه ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. قال لي هذا يؤدب، قلت له هذا يعلق على باب زويلة. لا يؤدب، هذا يعلق على باب زويلة. لأن هذا الباب سنرى من صفات الفرقة الناجية أنهم لا ينصبون أحدا يولون عليه ويعدون عليه غير شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما في تنصيب لأي أحد كائنا من كان إلا شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا الولاء والبراء ممنوع إلا لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين بشكل عام. رضي الله عنك. وهنا سيدنا إبراهيم عليه السلام شيخنا الحبيب عندما يسطر القرآن هذا المشهد العجيب واللي فضلتك بتذكره الآن، أن يقف في وجه الجميع، في مقابل الجميع لعل الله يرضى. نعم، الذي وفى واعتذركم وما تدعون من دون الله وادعوا ربي. خلاص كلكم مش عاوز خذ خذ خذ الثانيه للدعاء بقى في لابراهيم برضه. نعم، انا اقول لهم انتم الان يعني عندما تكلمون الناس تريدون اللايكات الكثيره والناس تسمع وتعالى. قال الله تعالى في كتابي واذن هو ابراهيم الثاني. نعم، يبقى الاولى تحتوي دي صفه سناتي يعني صفات الفرقه الناجيه. قال وقال الله تعالى وأذن في الناس يأتوك، أذن في الناس بالحج. نعم، أذن في الناس بالحج يأتوك رجال وعلى كل ضامر يأتينا من كل أين فيه. صوته بقى سهل ماذا صوته سيكون فيه 15 متر. نعم، 10 متر شيء هيتغير بالسنتيمترات كده وكده وكده صح كده. لكن على الله البلاغ. شوف بقى هنا صوت إبراهيم ذهب إلى الجنين في بطن أمه سبحان الله. فانا اقول لك خذ في قمكم بتخبوني خبوني تمنعوني احجبوني. نعم، المسألة كلها وأذن في الناس بالحج يأتوك. نعم، انت اصلا اذنت في انتهى المساله فوق عند الله. وهو ابراهيم هنا لم يعني سبحان الله لم يجامل لحظه. شوف ابراهيم الحليم الاواه المنيب المخبت الرقيق ده اللي بنتكلم فيه بقى. ويجي بعد كده يقول ان براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. كلام عجيب يعني. المساله واحده في هذا الباب. نعم، فالحاصل ان وهذه طبعا شوف طالما تتكلم ابراهيم اول صفه من صفات هتكلم عليها صفات الفرقه الناجيه تحققت الكون الكبرى. الله ابراهيم تحققت ان معاذا كان امه. نعم، في كان امه كان يحقق التوحيد سبحان الله. هذا هو فالحاصل. انا اقول له شوف ابن زماني قال بذلك او قال بانه الكثر الكثير. احنا بنقول العلماء في قله والفرقه المتمسكه في قله بالنسبه ليش كثير. نعم، من اما العوام دول جانب اخر. احنا بنتكلم على الفرق الشتى دول قليل في السواد العام. نعم، لكن عندما نتكلم نقول الذين يستمسكون بالكتاب والسنه حق التمسك في قله. هم الى قل. نعم، امام البخاري يقول اذا سمعت برجل من اهل الحديث ارسلت اليه السلام اعلم انهم الى قل. سبحان الله، اعلم انهم الى قل. امام الشافعي يقول ان رايت الرجل يبغض اهل الحديث فاعلم انه من اهل الاهواء. سبحان الله، اهل بدع معروفة في هذا الباب. نعم، فالحقيقة ده الجمع بين الاثنين. أما السؤال عن صفات الفرقة الناجية أيضا قبل أن نبدأ بها نقول ولما تسأل ولما نسأل. حضرتك أجبت هنا. نعم، قلت حتى يجلي لنا الصفات. نعم، فنأتسي بهم يا رب. فإن وجدنا الصفات. نعم، يعني نحن متمثلون بها حمدنا الله. نعم، وثبتنا عليه وإلا فنطبقها على طول. صح، مسار تزن بها. صحيح. صح المسار. والعقل لا يعني يستحي من أن يعتذر أو يصحح مساره أو أن يعتذر اذا وقع في الخطا. يعني نعم، وافقه انه عقل، لكن اقول لك زياده هو النبيل. نعم، ليس النبيل الذي لا يزل. صحيح، ما في تمحيد الطاعه غير موجود وتمحيد المعصيه غير موجود. نعم، ده اعلان لكوحيل الطائفه الملتزمه. نعم، طبعا الملتزمه لهم كوحيل كبر. صحيح، والكوحيل منقسمين الى قسمين. كحول متكحول. ده يريد الخير وفي قلبه لكن الخير. دي مصطلحات محتاجه تتكتب يا شيخ محمد. نعم، وفي كحول كحيل. كحول كحيل دي اللغه تحتمل التغيير والانتقال بالحروف. لو زدت لو لو لو نزعت الكاف ونزعت الحق فوجعت لا احنا دخلنا كده في الطلاسم دون الكاف العين ودون الحاء الميم ستصل الى ما تريد. ويبقى ده اخطر كحول موجود في الطائفه الملتزمه في هذا الباب. يا رب سلم. يا رب سلم. نعم، سلم حقا. فهؤلاء الكواحيل افساد عظيم جدا قصدوا المقصود افسادوا في الطائفه الملتزمه بحال من الاحوال. ومنهم من الكحول دون ان يدري انه متكحول. فاهمني حضرتك؟ مسير على انه الذي يسير. فده متكحول دون ان يدري انه متكحول. وفي كحيل اصلا يمشي في طريق الكحوله وهو يريدها. هذه نريد ان ننتقل من الكحوله انا بس الى صفات الفرقه انا بايضاح بمواضيع من الصفات اللي هتغربل تمام. كل ده هيغربل الامر ده لان الصفه دي هتعمل ايه؟ هتغربل كل هؤلاء. الله اكبر. ولذلك انا قلت انت سالت قلت لنأتسي او والنبيل الذي لا يزل. نعم. لكن النبيل الذي اذا زل فرجع ايش افعل؟ يرجع. نعم صحيح صحيح. ولن اكون ذنبا في الحق في حقي خلونا اكون راسا فيش. طيب بدايه المساله لما اسال عن لا, لا, لا, لا يراجع فيصمم على الخطا حتى لا يحرج قدام الناس ولا الكبر والعجب وايضا الخوف من ملامه الناس. صحيح. كل هذه مهدمات للعلو كلها نزول. نعم. فنقول الصحابه الكرام سالوا ايضا عن الصفات. ما من احد له همه عاليه راقيه يرى النجاه في ذلك الا يسال. صح. الصفات هي فيها ليست فيها. ولذلك لما قالوا سام 70,000 من الفرقة الناجية أيضا 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. قال عكاشة اجعلني منهم يا رسول الله. الله الله في نفس اللحظة هم 70. طب لا الكلام قبل عكاشة مع الهمة العالية هم أحسنت. هم إيش فعلوا؟ نعم باتوا يدوكون لا يسترقون يخدون يخدون من؟ طب الذين كانوا قبل طب الذين لم يعبدوا صنما قط طب الذين سافروا ثم هاجروا. فاختلط الأمر لأنهم إيه؟ همتهم عليه. نعم. يريدون أن يكونوا من هؤلاء. نفس الأمر نحن نريد أن نكون من صفة النجية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خطر عظيم هدد تهديدا. نعم. شديدا. نعم. لما ذكرت الحديث أولا ترتج له الأركان حديث مرعب مرعب. قال كلها في النار في النار يا رب سلم إلا واحدة كله في النار. يعني كل ما هنتكلم بقى اللي بيتعرى عن هذه الصفة فرقة نارية. هنا أنا رأيت أحد الناس الشباب اللي هم بيزعموا التنوير او الظلام الثقافه او ما شابه بيزعموا ذلك يعني قرأوا هذا الحديث وقال لك الحديث ده بيستدل بالسلفيين لو فضلتك يا شيخ محمد والساده العلماء ما زعموا سلفيين. نعم. بيستدلوا بيه على تكفير الناس. اعوذ بالله من غضب الله. فكل ما حد يكلمه يقولوا له انت في النار انت في النار انت كافر انت زنديق انت فاسق ويحتج بهذا الحديث. نعم. فيقول لك حديث النبي بيقول كلها في النار الا واحده. فهذا الحديث كان مصدر لبعض الدعاء ممن هم أهل السنة أو من السلفيين الذين يقولون إن الناس كلها في النار. نعم. ووضحتك أوضحت هذا جيدا. ليس كذلك. بالعكس عن سواد الأمة الأعظم من أهل السنة. في الجنة وفي نعم. الجنة. نعم. في الجنة. أقول لك شيئا. أبعد الناس عن التكفير هم السلفيين. نعم. وأخطر الناس على المكفراتية والخوارج. أي صحيح. هم السلفيين. بفضل الله جل وعلا. ما في خط يستطيع يمنع خط الخوارج إلا السلفيين. نعم. ما في والرفض طبعا والرفض كذلك والإلحاد كذلك والإلحاد كذلك. ما في كل هذه الأفكار الدخيلة ما يجمع بيجيبهم. صحيح. تبص تدخل في ما يجمع تلاقي بص مش سوبر ماركت ده. نعم. مشكل كل شيء. نعم. فاهمني حضرتك؟ حتى الحلاق المسلم يقول لك الحلاق المسلم ولاعب المسلم والحرام المسلم فهو ماشي هو ربنا يتوب عليه حرام المسلم ربنا يتوب عليه. لكن اللي انا اقصده تخليط تخليط. هذا افسد الناس ما يجمع. لأنه في غلو وجفوه. الغلو أرحم منهم يعني أرحم أرحم طبعا. أرحم. الخوارج أرحم من المرجئة. الخوارج أرحم من المرجئة. لكن في النهاية الاثنين مجرمين وكله مجرم. صحيح. لكن كان بقى على أفسد. نعم. الفساد وأقل. لكن هنا السلفية يا شيخنا الحبيب تتميز بنقاء المنهج هذا التي تعود إلى الوحي تقدس الوحي تقدس آراء ولا يكفرون. نعم. لا تكفير عندهم بهذه الأحوال إلا من كفره الله طبعا بل يرحمون. نعم. يرحمون أرحم الناس بالخلق ويوجهون ويوجهون. لكن هم مش طايقين مش لا يستطيعون النزول على راية الكتاب والسنة. نعم. فلما وجدناهم همم عالية قالوا من طب يباتوا يدكون فقالوا سلم الذين لا يستبقون ولا يكتبون. نعم. ولا يكتبون. نعم. يبقى إذن سؤالنا هنا صفات الفرقة الناجية لما عشان نعرف الصفات نحن فيها أم لا. أول وأعظم هذه الصفات هو الانشغال بقضية الكون الكبرى. نعم. هو ليه خلق الله الخلق؟ وهي توحيد الله جل وعلا. توحيد. نعم. لما خلق الله الخلق؟ يعني نتكلم توحيد يقول لك أنت هتفرق الناس. اسكت ما تتكلمش. نعم. في هذا الباب. ودي الفرق المبتدعة. أنا أقول الآن لما أولا الحكمة من خلق الخلق إيش؟ نعم. قال الله تعالى ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقنا بس إلا ليوحدون. قال الله تعالى وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا فمن يؤمن بالله فمن يكفر وتؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. قال الله جل وعلا ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون يعني فوحدون. نعم. قال معاذ في الصحيحين كنت رديف النساء من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ مرة لبيك رسول الله شوف الادب الجم لبيك رسول الله فقال يا معاذ لبيك رسول الله وكل هذا ولا يرد عليه الانسان ده اسمه جذب الانتباه. نعم. لفت الانتباه ودي الاساليب الرائعه لجذب الانتباه ولتفريغ القلب من اي شيء حتى يستوعب ما ياتي يبقى الذي سيأتي عظيم جدا. قال أتدري ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد؟ وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. أدب جم. فقال له حق الله العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال من قال أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد عبد الرسول أن عيسى عبد الله بمهامته وكلمته ألقاه لمن وروح منه أن الجنة حق والنار حق دخل الجنة على ما كان من العمل. دخل الجنة من أبواب الثمانية من أبواب الثمانية في رواية أخرى. إذن أول صفة من صفات الانشغال بالقضية الكبرى. الانشغال بالقضية الكبرى وقضية التوحيد. وهنا يظهر يا سيدنا الحبيب هنا خطأ من يقول سيبكم من قضية الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية والربوبية وتعالوا نجمع المسلمين. هذا هو. أما هو تجميع المسلمين لن يكون إلا على عقيدة صحيحة. لا خلينا نتكلم على خلينا نتكلم. أنت تريد تجمع المسلمين ممتاز. أنا أسألك سؤال. هذا التجميع الذي تجمعه يرضي الله أو لا يرضيه؟ أنا أقول لك قبلها نادى الله بالتجميع. ستستغرب. سأقول لك لا والله نادى الله بالتجميع وذم الفرقة. وقال الله تعالى امتن على نبينا صلى الله عليه وسلم بأعظم منا وألف بين قلوبهم. نعم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت ولكن الله ألف لكن الله ألف ونبذ البدع. قال بدعوة جهلية وأنا بين ظهوركم دعوها. وقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تنازعوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختاروا بعد ما جاءهم البيانات وأولئك لهم عذاب عظيم. ذم الفرقة وإيه إذن الذي قال ونادى هذا هو الأصل الذي نعتبره. من الذي نادى بالتجميع؟ النبي صلى الله عليه وسلم. الله والنبي الله هذا التجميع عليه السلام ندب. قال كونوا عباد الله إخوانا. نعم. وقد تطاوعا ولا تختلفا. ده الحاصل. جميل. التجميع احنا اهو يبقى التقينا معكم في نقطة الملتقى فيها سهل يسير. نعم. التجميع ونحن معكم. لكن تعال بقى هنا الفرق التفرقة هنا. نعم. كيف التجميع؟ كيف الطريقة؟ هنا بقى يقولون أيديولوجية الجمع. أنا أقول لا تعالى لا. تعالى بقى. مش احنا قلنا الله امر والنبي امر يبقى لازم الطريق الذي نصل به الى التجميع يكون هو الذي رسمه. نعم. مش النبي خط وخط حوله خطوط صلى الله عليه وسلم. صحيح الله. نعم. فنقول لك نحن نريد التجميع ولكن على هذا الصراط حسن. وان هذا صراط اي تجميع فيه. انت هتاخدنا تجمعنا على طريق الشيطان وانت لا تدري. نعم. على طريق الهلاك. لما تجمعني بواحد بيقول ان عائشة زانية وتقول لي هذا التجميع اسكت بيساعدونا اسكت انا معهم في هذا الباب وبتجمعني بواحد بيقول اللهم لعن صنمات قريش ابو بكر وعمر لا يسبح صباحا ومساء الا الا الا بتكفير الصحابة. اجمعني معهم والا سيدنا لو احنا انا قبلت بهذا التجميع افرض جدل انني قبلت بهذا التجميع ابتداء هذا سيدفعني الى ان اقبل بالتجميع الاكبر بقى اللي بيقول لك تعال نحط اليهود مع الدين الابراهيمي فتعال نحط كله مع بعض يبقى سلطه هذا كفر مستقل مع اليهود مع كذا فهذا كفر مستقل. نعم. اللي يقول بداية كفر مستقل ده ما فيهوش كلام يعني هذا كفر مستقل. نعم. أفضل. وشيخ الازهر جزاه الله خيرا كان له في ذلك بيان طالع الحمد لله قال هذا باطل يعني هذا كفر مش باطل هذا. نعم. كفر مستقل صحيح هذا كفر مستقل. نعم. نعم. فاهمني ده تكذيب لله جل وعلا ان الدين عند الله الابراهيم الاسلام. نعم. ان الدين عند الله إيه؟ الاسلام ان الدين عند الله الاسلام وابراهيم دينه الاسلام بس هو. نعم. وما يبتغي الاسلام دينا فيقبل منه في الاخره لكن انت عايز تدخل عليا تقول اليهود اسلام طب دين كل الانبياء اسلام. نعم. لكن هم ما اسلموا هم حرفوا صحيح. دين الله جل وعلا الغرض المقصود نقصده ان اتفقت معك على التجميع ممتاز. التجميع هنا امر به الله ام لا ستجبني وتقول امر به الله. نعم. امر به الرسول ام لا أمر عمل به الصحابه ام لا عمل به. ممتاز اذا الطريق سبق فكن على الجاده وكن محسنا بأن تسير على نفس الطريق يبقى أي تجميع ممكن أن يكون النجاة فيه هو التجميع الذي أمر الله كان على منهج رسول الله بس انت وإلا ليس بتجميع وليس بتجميع ده تفريق ده تمزيق وإلا مهما حاول سيدنا البعض أن يجمع الناس فسرعان ما يزول هذا التجمع لأنه بني على باطل عصى تفرقه بالضبط عصى. نعم. خمسة على التوحيد يزبطون الدنيا كلها تنار حول أكبر بس يزبطون يرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في الجيش بألف لأنه على هذا المنهج القعقاع هذا هو هذا هو بعثه إليك فلان بعشرة آلاف الله أكبر سيدي قلب متعلق بالله تتهدهد له الجبال سبحان الله حصن المسيلمة الكذاب ابن الكذاب. نعم. حصن مسيلمة استعصى المسلمين وكل يوم يذهبون إلى البراء بن مالك يقولون ادعوا الله لك أنت مستجاب الدعوة. نعم. لا أدعو الله ما ارتضى بعد ذلك لما قالوا في يوم الثالث ألا ترى ما نحن فيه جراحات أصابتهم كثيرة أدعو الله لنا فرفع يديه قال اللهم افتح لنا الحصن وولنا ظهورهم واجعلني أول شهيد فيه الله أكبر الله أكبر فاستجاب الله الله أكبر قال القوني القوه فتح الباب المسلمون نعم. دخلوا رضي الله عنه وقال لهم لغض الغروب وضعوه ساعتها وقذفوه قذفوه داخل ومات رضي الله عنه قتل من كثرة الطعون الطعن دعا لأنه دعا دعا نعم قال ولينا ظهورهم واجعلني أول شيء فيه ودخل وتخيل أنا كلما قرأت هذه القصة نعم. شيخنا الحبيب استشعر هذا المعنى الجميل جدا الجليل في هذا الرجل العظيم أني يعني يقذف به في وسط جحافل الشرك يريد بسيوفهم وأسلحتهم ويجري إلى أن يفتح الباب للناس ويطعن بقى ويكون أول شيء ويطعن خلاص فزت ورب الكعبة الله. قلوب معلقة بالله مش هامشية مش هموش هؤلاء ما في طرابيش الطرابيش الطربيش على النعش بيعمل ايه بيعمل شيء ما فيش طرابيش والطرابيش لا يمكن أن تستفيد منه أنت ما تستفيد إلا بالوتد والراسخين ولذلك عشرة ارتكزت عليهم الأمة الإسلامية الأسرية عشرة المباشرة بالجنة ارتكزت الأمة الإسلامية بأسرها على العشرة لذلك أنا أقول لك لما أنت تأتيني بمئة طن قشر فضة طيب ما لهاش قيمة وإيش القيمة لها وتأتيني بألماسة الله امتلكت دنيا بالألماس ولا لا؟ نعم الألماس انتصرت صحيح هو ده المكان فيه أنت تريد تجمع بتجمع الكسرة طب الكسرة في القرآن جاءت مذمومة وأنا عفوا سيدي هنا بغض النظر عن الطائفة التي ذكرتها لأن جميع مشاهدي الكرام يعلمون ضلال هؤلاء الناس نعم. الرافضة يعني نعم. لكن أنا عندي الآن الأمر مرتبس حتى عند بعض أهل السنة يعني ممكن الرافضة لم يلتبس أمرهم على عامة المسلمين أغلب المسلمين الحمد نعم. لله نعم. لكن أنا عندي طقوس يمارسها البعض الآن ممن يرتدي العمامة وممن يظهر بزي العلماء ويقول بوحدة الوجود ويقول بالاتحاد والحلول ويقول بالأتخاذ في الأولياء ويقول بأنك لابد وأن تطلب من المدد من الولي المدد مدد يا بدوي قالت له بعدها بعد مدد ثلاث يا بعد ثلاث مدد يا بدوي اشفي لي بنتي يا بدوي نعم انتقلت من الوسيلة إلى المقصد بالضبط من الوسيلة أنا هنا في الأصل بقى من الأصول اللي فاتت بتكلم عنها قضية التوحيد الكبرى إذا استعنت فاستعن بالله إذا سألت فاسأل الله وده سيأتي أيضا في الطريق لكن إذا نقول إذا أجل الصفات الانشغال بقضية الكفر هم يقولون التوحيد يا ابني ما خلاص دخلت التوحيد خلص ما فيش شرك في الأمة هو احنا كفار ولا ما فيش شرك في الأمة وانت بتكلمنا ما فيش شرك في الأمة مش قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما شركوا أخافوا عليكم أصلا المردود عليه وكنت معك في حلقة وبينت ذلك ونادى يتمسكون به للعب على على الناس النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس بذي الخلص بزي الخلصة صنم كانوا يعبدونه من دون الله جل في علاه يعني يعبدوا الأصنام مرة ثانية نعم. الاهتمام بقضية الكرم الكبرى هي أول الصفات طبعا. من كان على ما أنا عليه اليوم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وهنا فيه. يقول لمعاذ بن جبل يا معاذ إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله رضي الله عنك نعم. وهنا قاعدة كبرى قاعدها الأسلوب تقديم الأهم على المهم واجب إيش الأهم التوحيد مش توحيد فقط يعني قضية الكون الكبرى مع سد كل الوسائل التي تؤدي الى الشرك لانه ما يوم الله يكفر بيش يعود يكفر بيش بالطاغوت فبعدنا في كل امه فالكفر بالطاغوت كل وسائله لابد ايه لابد تقطع لذلك كل الوسيله لما قالوا شاء الله وشئت قال اجعلتني لا يندا قل شاء الله وحده الله بس فقط لانه وسيله وهنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يغلق حتى الذرائع هي ذرائع يعني هو ممكن كان يعديها لكن لا ما يحدث تجاوز من بعد جناب التوحيد الله لما انا تقول لي ويجوز في الفقه عندنا علماء الشافعيه المتاخرون قد قالوا بالرحله الى قبر الشافعي يا حلاوه يجب الشافعي بريء من كل من يقول بهذا الكلام فضلتك شافعي والحمد لله بينت لهم ان شافعي انا والشافعي براء من هؤلاء نعم والله العظيم سيتبرأ منهم الشافعي بريء الشافعي وابو الشافعي وابو الشافعي بريء منه وكلام فضلاته بيزعلوا بحته ابو الشافعي مش بيزعلوا ده انا بغيظهم وهم بيعملوا ايه هو الناس خلاص هيموتوا نعم. فاني شوف شيخ في تحدي اقسم ذلك قلت لهم انا معكم ودونكم خرط القتاد هاتوا لي اي دليل على ان تخطئه العالم سوء ادب ما في بس الناس عايزين ايه نعم. ينفروا بالعكس احنا عملنا حلقه كامله مع فضيلتك عن مكانة العلماء أيوة وعدم حرمه النيل من العلماء لكن هذا ليس له علاقه بان اقول أخطأ. هذا هنا خطأ. أخطأ والعالم نفسه قال اذا يعني خذوا بقولي خذوا اذا رايتم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلوا بقول عند الحائط نعم. خذوا قول النبي صلى الله عليه وسلم واذا صح الحديث وهو مذهبي هو هذا نعم. انا بتكلم في هذا الباب معلوم الحزن الشافعي شوف عشان بقول لك اسمها تشويش نعم المعادي للعقيده بشوش صح فهم واخدينها عشان تشويش وانا فرحان لان دي دعايه مجانيه خلاص كله رايح جاي ولد رافضي جاء برضه جيب صورتي فاهم وسترون هذا من كبار علماء المخالفين بيكذب علينا طب شوفوا قوله فين قولي ولا في الحلم نعم. فيكتب قال كذا بيحلم بقى قال كذا واحنا بنرد عليه بكذا صحيح يعني بيكذب عليه وده برضو عندنا في الراعي الرسمي للفتن في تركيا فهم كثير من الإخوة مش مش مش مش مش مستطيعين يمسكوا مسألة علمية يحللوها وينتقدوا فيعمل ايه يا يبطل الكلام يا يبطل نعم يا اخطو احنا كنا عاملين على الحلقة هنا في شهر الله المحرم عن عاشوراء نعم فتحدثت فيها عن سيدنا الحسين رضي الله عنه وارضاه وعن الصحابة الأجمعين رحانة نعم. رسول الله عليه الصلاة نعم. فوجدت احد هؤلاء الرافضة المجرمين شافتها مقنعة بيطلع على يوتيوب جايب جايب مقطع يقول لي شاهد شاهده الوهابي بالضبط والله احمد البولي يشتم الحسين شوف شوف وانا يعني ما حدث ذلك هو ده هذا كذاب يكذبون لكنهم دينهم الكذب يعني. هذا هو نعم وبعدين يتعبد الى الله بحب الحسين رضي الله عنه آل البيت والصحابه الشهيد المظلوم اي نعم الشهيد المظلوم نعم. وان خطأناه اولا ابتداء وهو تراجع عن خطأ بالضبط لانه قال له ردني الى اخي يزيد وبيعه نعم خلاص انهى المساله ولو كان وانا اقول هذا الكلام ولو كان هذا مقنع رجلا لكشف قناعه ما في لكن ما كذبون وايضا يعني. في الفرق الاسلاميه فيهم كذبون نعم ايضا ما استطاعوش ياخدوا شيء علمي فيفعلوا ذلك فانا بقول الاجابه سيفتخر بنا لكن انا ما اتي بقى هنا لانه تقول لي ومتاخر الشافعيه قالوا والبركه والتبرك بالذهاب الى قبر الشافعي انت بتفتح وسيله الشافعي نفسه اغلق الفتنه هنا بقى دكتور عفوا الفتنه هنا انه يقول لك ماشي فضل دكتور محمد انت رجل شافعي معروف بعلمك وبمنهجك ولكن شيخ الشافعية فلان فلاني يذهب إلى قبره ويتمسح به أي نعم أنا أقول له أنا بس هي أدبا يعني أبين العوار من وجهين نعم. لا فقه ولا عقيدة لا في إتقان فقه وهذا الببغاء ليس عالما الببغاء الذي إذا هي مناصب سميت وخلاص أسماء سميتموها ما هي جمع الشوبش في الفرح بالتصريح فهم شوبش الفرح نعم. نعم. وسع وسع وسع فإني والعلم أنا نقول العلم له أصول تعال بين العلم الذي عندك لنرى اسمع أصلا سترى وتعلم من المتقن من غير المتقن فالعلم معروف معروف أهله معروفون في هذا الباب فما فيش علم أصلا يعني ببغاء مقلد ما عنده أي شيء اسأله عن مسألة قل له أصل المسألة دي من وين أقول لك زي كده واحد تمرجي تكلم في هذا الباب ليس كلام تنقيص في التمرجي تمرجي فهما تمرجي تخصصا ليس بأهل العلم قال الحجة عند أمك الحجة بالتصريح عشان كده قلت بس قلت تمرجي قال الحجة عند أمك الحجة في هذا الباب هو في علم غير حجة وفي علم غير تأصيل في هذا الباب لا أقصده لم يأتي ذلك ويذهب إلى قبر الشافعي يبقى إذن أنت ضيعت كل شيء أنت شافعي متبرم منك أصلا صحيح الشافعي أصلا في أصوله وتأصيله عشان قلت لهم هي بيولع من نحن أولى بالشافعي منكم الشافعي أصلا أصل الأصول قال ولا يجوز بناء القبر بناء المسجد على القبر لان هذا فيه غلو على لصاحب سبحان الله شوف بقى عمل لهم ايه سد الذريعه لا هيبقى فيه غلو بقى يبقى ده البركه وادعي وادعي بقى تدعوه من دون الله بعد ذلك هذا هو نعم. فاذا اجل الصفات الانشغال بقضيه التوحيد مع سد اسباب الايش سد الذرائع سد الشرك نعم الحفاظ على جناب التوحيد حفظ جناب التوحيد نعم. وده اللي مولع البشريه كلها بقى انتوا بتتكلموا ليه كده ما انتوا بتفرقوا التوحيد كان توحيد بتتفرق انت يا ابني ربك تتكلم عن ربك الذي خلقك وما خلقك إلا لذلك ومستحيل إنسان سيجيد يا شيخنا الحبيب أن يعبد الله سبحانه وتعالى ولا يعلم صفات الله ولا يعلم أسماء الله ولا يعلم شيء عن الله يعني هو ينفي صفات الرب سبحانه وتعالى أهل. ويكيف صفات الرب أو يجسم صفات الرب وأهل السنة لا يحرفون ولا يجسمون فضل ولا يكيفون فضل ولا يفوضون فضل بل هم يثبتون ما أثبته الله لنفسه سبحانه وتعالى الكتلة التي قلت لها أنا خايف عليك هل بتموتوا نعم. هذه الكتلة بأسرها أجرمت في حق التوحيد إجرام أعظم مما يكون جعل التوحيد الإلهية وتوحيد الربوبية فصاروا قول تعالى لا إله إلا الله يعني لا قادر على الاختراع إلا الله جعلوا الإلهية إيه؟ نعم. ربوبية ايه انت موحد التوحيد بتاعك ان انت اصلا ايه تعتقد بانه القادر على العطاء والمنع والخلق والرزق وهذه الربوبيه فجعلوا الالهيه ربوبيه لذلك حسم ماده التوحيد مش عندهم نعم. سد الذرائع مش عندهم استغاثه بغير الله جائزه استعانه بغير الله جائزه استعانه بغير الله جائزه نعم. التوسل بالمخلوقين كل ده جائز الاعتقاد في الاولياء بقى دخلوا في الربوبيه كمان جائز كل ده كل هذه ابواب مفتحه لتضييع توحيد الناس نعم. بأول صفة صفات من كان على ما أنا عليه اليوم تعال بقى نشوف النبي صلى الله عليه وسلم أنا أقول لكم النبي قال مدد في إبراهيم النبي زار قبر النبي وعظمه لا. أو قال بتعظيم القبر بل ده حذر قال لعن الله اليهود ونصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد صحيح إيه مساجد وقرأته رواية وفضلتك تعلمنا طبعا قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الوفاة إني أنهاكم عن ذلك. قال عائشة يحذر ما صنع أو يحذر ما صنع. لولا ذلك لأبرز قبره. خد بقى المسألة عشان تعرفها من أصلها. فاشي أم سلمة وأم حبيبة أتت للنبي صلى الله عليه وسلم من الحبشة فذكرتها أمرا عجيبا يعني قد رأت كل واحدة منهما في الكنيسة كفيد التعظيم. نعم. تصوير وتماثيل تعظيم كانوا يعبدون من دون الله. نعم. فلما قالت للنبي ماذا قال عشان تعال بقى هنا التحذير جاي منين؟ أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. سبحان الله. إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا عليه هذه القبور وصوروا له تلك التصاوير. يبقى قول إنسان في هذا معنى إيش؟ حسم المادة. نعم. وأغلق الباب كلية. قال أولئك شرار الخلق عند الله. عند الله. فالحقيقة في هذا الباب وسائل الشرك تتأتى بمعلومية التوحيد. فهم جعلوا توحيد الإله توحيد الربوبية. نعم. فجنوا جناية عظيمة على أنفسهم وعلى الناس. ونريد نتكلم معهم يقول لك أنت مش عارف إحنا بنتكلم في إيه. طب إحنا بنبين لكم الحقيقة. إذا أول صفات وأعظم صفات للفرقة الانشغال بقضية الكبرى. القضية الكبرى وهي نعم. الصفة الثانية هو تعظيم الصحابة واتباعه. نعم. تعظيم الصحابة واتباعه. شوف الله جل وعلا ودي مؤخذة من الحديث لما قال من كان على ممثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أحسنت سيدي. نعم. أحسنت سيدي. نعم. طيب هو قال إيش؟ والسابقون أولون المهاجرين والأنصار بعدها إيش؟ والذين تبعوهم بإحسان. يبقى التابعون مدحوا متى؟ بعد الصحابة. متى يعني عندما تكامل فيهم وصف إيه؟ الإحسان. الاتباع بإحسان. نعم. الاتباع بإحسان. نعم. يبقى هو مدحهم متى؟ عندما اتبعوا. إذا لم أكن متبع بإحسان فلا أستحق هذا المدح. لا تستحق هذا. فهو الاستحقاق في المدح هنا قال والذين اتبعوهم بإحسان. يبقى إذا لما نجلي صفات الفرقة الناجية في هذا الباب أنهم اتبعوا من؟ الصحابة. وهذا بنص كلام من؟ الله سبحانه وتعالى. ونص كلام من؟ قال أما نص كلام الله جل وعلا قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم أنتم الذين اصطفيتكم. نعم. على الناس صحبة للنبي. الله. فإن اهتدوا. آمنوا بمثل ما آمنتم أنتم فقد اهتدوا. وإن تولوا فإنما هم في شقاق. الله أكبر. إن لم يؤمنوا بما أنتم به فهم إيش؟ فهم ليسوا في هداية. فقد اهتدوا فقد ضلوا. بالمفهوم المخالفة هنا إن لم ينس ما أمنتم به فقد ضل. لذلك بقى ترى واحد يقول لك وأنتم ستقولون لنا هل قال النبي هل فعل الصحابة لا نحن لا نقول لك قال النبي قلنا لك وبعدين يقول لك وإن لم نجد في ذلك نحن نقلد الرجال ما عندنا إلا تقلوا وإن لم تقبلوا قتهل هو بيقول يا سيدنا هو بيقول يعني بيقول هذا البني آدم بيقول نحن رجال وهم رجال على الصحابة. نعم. طب ممتاز. من الذي صنف الرجال والذكور؟ الله جل وعلا. سبحان الله. ننظر الله ماذا قال عنهم وأنت ما يقال عنك. وهو ماذا يقال عنهم؟ المرجع. هل تراهم من الكواحيل؟ والله يا شيخ هذا الكحول الأكبر. إذن تعظيم الصحابة واتباع الصحابة رضي الله عنهم هذه هي الصفة الثانية. هذه الصفة من الصفات ولذلك احنا قلنا الان تعالى قال الله تعالى والزمهم كانوا التقوى كانوا حق بها واهلا قال محمد رسول الله والذين معه اشداء رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يدعون فضل الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلا في التوراة ومثلا في الانجيل كزرع اخرج شتاه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع يغيظ بهم الكفار الامام مالك قال كل من كان له حنق على الصحابه فهو كافر قال الشافعي ولا نعمة ما استنبط مالك الله أكبر ولا نعمة ما استنبط مالك الله أكبر كل من يبغض الصحابة كافر يغيظ بهم الكفار ينحزن الصحابة هي للصحابة كان كله على صفات من صفات الصحابة في التوراة وفي الإنجيل أصحابي أمنة لأمتي هي هذا بقى الذي أصحابي أتى أمتي من يعدون ده الذي سنأتي به أنه هو أصلا شوف قال عنهم إيه الله وقال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فهنا قال الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم هذا رد على الروافض الخبثاء برد عنهم يقول منافقون قال ارتدوا رضي الله عنهم هذا الرضا لا يتغير هذا اليوم الدين نعم لأنه تكلم عن المستقبلية رضي الله عنهم ورضوا عنه وتعالى بقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول النجوم أمنت السماء إذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنت الأمات إذا ذهبت أنا الأصحاب أصحابي نعم الأصحاب أنا أمنت الأصحاب فإذا ذهبت أنا أتى أصحاب ما يوعدون وأصحابي أمنت لأمتي نعم أمنت الأمة فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون يبقى احنا عايزين توق النجاة نعم. عايزين الامنه، عايزين العز والتمكين. هذا هو قال اصحابي انا وامتي. نعم. يعني اتبعوهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وانه شوف انا بتكلم عشان يطلع رجل اصحاب الشوبه شاعد ورد كلمه. نعم. كتب التسعة وكتب 39 كتب ورد. ممتاز ممتاز. النبي صلى الله عليه وسلم قال وانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. يعني في اختلافا. نعم. كثيرا. اختلافا كثيرا. الاختلاف ده يمزق الامه. طب احنا نريد بقى توقيع النجاة، لانه اختلاف معناه التباس. معنى الالتباس معناه تخريط الامر عليهم. نعم. صح كده. يبقى نريد النور لنسير. نعم. فين النور؟ نعم. اختلف الظلام اختلط مع مع مع مع, مع النور. واين النور؟ لا نعرف. كانهم قاموا فقالوا يا رسول الله جلي لنا كيف النجاة. نعم. فقال فعليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. نعم. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال في رواية النسائي وكل ضلالة في النار. يبقى هي سنة أو بدعة. نعم. هي هدى أو هوى. واتباع الهوى هوى. نعم. يهوى بصاحبه في هوة صحيقة لا نجاة له بها يا رب. نعم هذا هو. يبقى إذن أدي صفة ثانية وهو مسألة تعظيم الصحابة. لتعظيم طريقهم واتباع الصحابة في مسار رضي الله عنهم. هذا خطهم. نعم. هذا نهج. ولذلك الحسن البصري قال امشي متباطئا ما فيش مشاكل. من سار على الضرب وصل. يعني امشي ماشي النمل، لكن بشرط الخط اللي خط النبي لا تتعرج عنه. نعم. ولذلك قال حسيفة قال إياكم والتلون. إياكم والتلون. التلون. نعم. مع كل موجة ما يصب المستمعون. اليوم في كذا اطلع خد برنانة، بعد بكرة في كذا اطلع ولذلك بقى حتى هؤلاء المهووسون كل شيء يقول لك القديم والجديد. نعم. القديم والجديد. طبعا في حق وفي باطل هنا. الحق انه تغيير الفتوى بتغيير الواقع جائز، وده اصولي. نعم. وكل مجتهد يعلم ذلك، لكن تغيير المنهج هنا المأخذ انك تجيب قديم وجديد تغيير المنهج. وهنا التغيير ليس دينا وانما تغيير للهوى او لكرسي او لما شابه يعني. هو الهوى المتحكم سيدي، هو الهوى المتحكم. فلكون اياكم والتلبن. نعم. يبقى خلينا على ايه؟ على العتيق، على التريد. قال اتبعوا ولا تتبعوا هؤلاء. حذيفة ما زال يقول اتبعوا فان اتبعتم فقد سبقتم سبقا عظيما. نعم. وان اختلفتم او او او او فقد ضللتم ضلالا بعيدا. الله أكبر. يبقى إذن التأصيل العام تعظيم الصحابة. نعم. واتباع لنظر واتباع طريقتهم. نعم. يبقى احنا كل إنسان يريد يقول أنا الفرقة الناجية وأنا الطائفة التي على الحق، أقول له انتظر رويا هل أنت متبع. نعم. ولا متبع. احنا ذكرنا كده صفتين وقت الحلقة خلص. هل هناك صفات أخرى؟ ده في صفات في حوالي 13 صفة تانية. 13 أي نكملهم في الحلقة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. أتشرف. ولكن المهم نقول من الصاحب. الصاحب كل من نعم. كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. نعم. هذا هو الصاحب صلى الله عليه وسلم. الصحابة طبعا الأدلة على فضلهم كثير جدا، لكن أنا لازم أقول شيء واحد فقط في هذا الباب. نعم. هو أن نقول بأنه من تعظيم الصحابة أن قول الصاحب حجة. قول الصحابي حجة. وفعل الصاحب حجة. نعم. على الرجح الصحيح أصوليا. جماهير الأشاعرة يقولون أن قول الصحابي ليس بحجة. ولذلك الأشاعرة يتهمون الصحابة بعدم الفهم. نعم. بيقولوا الصحابة مش فاهمين. لكن قول الصحابي حجة. حجة. وفعل الصحابي حجة. حجة. هو ده دي من أهم صفات الفرقة الناجية. تعظيم الصحابة مع اتباع. نعم. اتباع طريقته. صحيح رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. نعم. الذين يقولون بذلك يقولون النبي صلى الله عليه وسلم لما يقولون اليد هي النعمة هي القدرة. فنقول لهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا. طب النبي عالم بذلك، ما لو قالوا لم يعلم يكفرون. فقالوا عالم. طب ما خلي ما تكلمش ليه ما علمش الصحابة ليه؟ قالوا إن الصحابة لا يطيقون فهم هذا الكلام. سبحان الله. الصحابة ربنا اصطفاه. هنا يتهم الصحابة. هنا يتهم الصحابة. يتهم الصحابة وبيتهم النبي بالتقصير في البلاغ طبعا والبيان. لما انت تأتيه بل يتهم الله الذي اختار هؤلاء الاصحاب لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا الذي انزل عنا كتابا لا نفقهه لا نعلمه لا نفهم منه شيء. يكون مقتضى اللغة. هو اصلا اللغة من وضع اللغة. الله هو وضع اللغة. وقال تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون المدين بلسان عربي مبين. انتهى الأمر. فهذه من أجل الصفات. نعم. وأنا أحب هذا الحديث جدا. قال وافترقت هذه الأمة 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. نعم. قالوا من يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا اليوم. عليه اليوم وأصحابه اليوم. نعم. لذلك مالك قال لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بمصالح به أولها. ولذلك اتقان ذلك عشان لا أطيل عليك. قال إن سلم بدأ إسلامه غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. نعم. فطوبة الغرباء. الغرباء طبعا في كثير من الأحاديث التي جاءت فيها ضعف لكن نستأنس بها. منها الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. نعم. من سنتي الشافعي يقول العلم كتاب وسنة وغيره هذيان. العلم حدثنا أخبارنا أنبأنا وإلا فهلاوس الشيطان. الله. وقال الشعبي أو شعبة قال العلم حدثنا أخبارنا أنبأنا وإلا فخل وبقر كل كيف ما شئت. نعم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة وليس بالتمويه. نعم. ما العلم نصبك للخلاف سفهاتا بين الرسول وبين قول فقيه. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة أولي العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفهاتا بين الرسول وقول فلان وفلان. نعم. يبقى قطع هؤلاء المناطق. قال رسول الله لا إذن لا أسمع. قال رسول الله إذن نسمع ونعلم ونتعلم من علماءنا الذين فهموا بفهم الصحابة الكرام وحذوا حذرهم وهؤلاء الذين باتوا يدكون لدخول الجنة بصفات صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قال فيهم وسلم من كان على ما أناه علي اليوم وأصحابي. نعم. رضي الله عنك سيدي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد حسن عبد الغفور، أحسن الله إليكم ورضي الله عنكم. أحسن الله إليك. وجمعنا الله وإياكم على طاعته دائما. آمين آمين. اللهم آمين. آمين. مشاهدة الكرام، حديث ذو شجون في الحقيقة عن الفرقة الناجية، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم. ذكر الشيخ في صفات الفرقة الناجية صفتين ونكمل بإذن الله سبحانه وتعالى في الحلقات القادمة. الصفة الأولى الانشغال بالقضية الكبرى، قضية التوحيد. محتاجين يا أخواننا الكرام نتعلم التوحيد، محتاج ندرس العقيدة، محتاجين نتعلم عن ربنا سبحانه وتعالى الله. نفهم أسماء وصفات الله، نتعلم توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، نتعلم توحيد ربنا صح سبحانه وتعالى عشان ننجو من هذه الفتن. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الشيخ لما أرسل معاذا لأهل اليمن قال يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى. فتوحيد الله عز وجل هو قضية الأنبياء، جميع الأنبياء المرسلين عليهم الصلاة والسلام ما أتوا إلا بهذه الرسالة، رسالة التوحيد، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا سبحانه وتعالى. الصفة الثانية من صفات الفرقة الناجية تعظيم الصحابة الكرام رضي الله عنهم وتعظيم اتباع الصحابة الكرام. ومن هنا أتت النقطة المهمة أو النداء أو الدعوة إلى ضرورة إحياء منهج السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا الحديث لم يكن فتونا يتردد أو ما كان لهوى، وإنما لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوضح أن هذه الفرقة الناجية لن تنجو إلا إذا كانت ما على ما مثل ما عليه النبي وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن تفهم حديثا أو أن تفهم نصا أو أن تفهم مسألة فيها خلاف فارجع إلى فهم هؤلاء الصحابة الكرام الذين فهموا النبي صلى الله عليه وسلم والذين اختارهم الله لصحبة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. تعظيم الصحابة وتعظيم اتباع منهج الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم مشاهدين الكرام وفضيلة الشيخ الحبيب أن يجعلنا وإياكم في يوم القيامة بصحبة الصحابة الكرام. أمين. ومن سار على طريق بإحسان وبصحبة حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بهذا الحد نكون قد وصلنا لختام هذه الحلقة، على أن نلقاكم في لقاءات متجددة أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى، وللحديث بقية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.